صدقني عيني هتشوفها كرة العمود. طيب بسم الاب والابن والروح القدس اللي واحد عمود. بسرعه كده هفكركم ايه اللي حصل السنه اللي فاتت. عطينا في راس السنه عطينا نصايح لسنه 2016 قلنا نفكركم بيها بسرعه قبل ما نكمل على الموضوع بتاعنا بتاع المره دي. اتفقنا خدنا نصايح خدنا اربع نصايح لسنه 2016 اتفقنا ننفذهم مع بعض. اول نصيحه كانت هي اقفل عينك. قلنا اقفل عينك لان العين دي العين هي العدسه والمخ هو مركز التخزين. اي حاجه عيني بتلقطها بتتخزن في مخي ممكن مع الوقت تبقى سبب لتعبي. حاجه تانية اقفل عينك عن عن عن عن اخوك عن اخوك وعن صاحبك وعن عن صاحبتك. مالكش دعوه بغيرك يعني مالكش دعوه بيعمل ايه غلط او بيعمل ايه صح مالكش دعوه ما دين دين بعضهم لان الحكايه دي هتبقى وحشه بعد كده. يبقى اول حاجه اتفقنا عليها اقفل عينك. تاني حاجه اتفقنا عليها مع بعض هي سد ودانك. سد ودانك من اي كلمه ممكن تبقى تسمعها تقلقك. كتير قوي دلوقتي بقى بنسمع كلام يقلقنا كتير قوي نسمع احباطات مفيش فايده مفيش امل ما تحاولش سد ودنك ما تسمعش اي حاجه تحبطك ما تسمعش اي كلام يضايقك ما تسمعوش. قاعد في قاعده لقيت ناس بتتكلم عن حد سد ودنك ليه اسمع موجوده في حته وحد قال كلمه قدامك وسمعتيها كده عابره وانت سمعتها كده عابره وما رضيتش تمشي عادي كلمه هتعدي كلمه اللي تعدي دي مع الوقت هتشتغل الشيطان هيلعب عليها. تالت حاجه هي افتح قلبك. افتح قلبك قلنا ان كان كل مره او كل يوم او كل ساعه كل دقيقه ربنا بيبعت لي رساله شخصيه. هل يا ترى انا بفتح قلبي لكلمه ربنا دي بفتح قلبي بسمع صوت ربنا ولا مش بفتح قلبي؟ اقعد احسبها كده كم كلمه مرت عليك في حياتك كم كلمه كم رساله كم موقف انت اتاثرت في ساعتها وبعد ما طلعت الوعود كلها طارت عطيت لربنا وعود كتير وطارت. افتح قلبك لربنا افتح قلبك للكلمه بتاع ربنا. رابع حاجه شغل عقلك. شغل عقلك حتى قلنا ساعتها احسبها صح شغل عقلك. هعمل وضايق غيري ودين الناس واتكلم عن الناس واعمل كل اللي انا عايزه براحتي. طب شغل عقلك ايه اخرت كده مكاني هيبقى ايه. حتى قلت لكم انا فاكر كويس سالنا سؤالين قلت لك دايما شغل عقلك حط في بالك سؤالين ماذا يحدث بعد يعني اقعد فكر ايه اللي هيحصل لي بعد كده. ماشي يا عم عملنا اي حاجه بدماغنا ومشينا بدماغنا اتبسطنا شويه اوكي فرحنا شويه طب بعد كده استفدت ايه بعد كده. اقعد فكر مع نفسك بعد كده انا عملت ايه ايه اللي هستفاده ايه اللي استفدته. يبقى الأربع نصائح بتاع السنة اللي فاتت مكتوبين قدامكم اهي هي اقفل عينك نقولهم مع بعض. أول حاجة إيه؟ اقفل عينك. تانية حاجة سد ودانك. تالت حاجة افتح قلبك. رابع حاجة شغل عينك. عشان نبقى صراحة الموضوع ده أنا كنت هديه هو السنة دي عشان في كتير منكم محضروش بس في رسالة ربنا بعتها يعني من يومين بالظبط غيرت خالص الكلام عشان كده قلت أفكركم بيها. الموضوع كان اسمه نهاية وبداية. ده برضو اسمه نهاية وبداية. احنا بناخد نهايات وبدايات جديدة. طيب داخلين على 2017 صح؟ طب عايزين نتفق مع بعض اتفاق ده للي يحب للي جد وحب يعني اللي ما يحبش براحته يسمع الكلام من هنا ينزل تحت مع نفسه. عايزين نتفق مع بعض 2017 عايزين يبقى ليها شعار مع بعض. شعار 2017 سنة جديدة بداية جديدة. سنة جديدة بداية جديدة. هات لنا الشعار. سنة جديدة بداية جديدة. بداية جديدة في ايه؟ بداية جديدة في ايه؟ بداية جديدة في حياتي. بداية جديدة في كل موقف في حياتي. دايما كان يقولولنا مع بداية السنة اقعد مع نفسك، فكر، اكتب الحاجات السلبية اللي انت عملتها، اللي فشلت فيه ما عملتهوش، وشوف هتعمل ايه. هو ده الانسان الناصح، ده اللي بيخطط صح. لو واحد بقى مش ناصح ومش بيخطط صح دي بتاعته. اي واحد عاقل بيفكر كده. عدت سنة عليا، اوكي، عملت بيها ايه؟ ايه اللي استفدته؟ يبقى نتفق مع بعض سنة جديدة بداية جديدة. عايزين في السنة دي ننسى كل حاجة مضايقانا. عايزين في السنة دي ننسى أي إحباطات أنت مريت بيها، ننسى أي خطية أو أي عادة سيطرت عليا ومرمطتني وبهدلتني. عايزين ننسى كل وعد أنا أعطيته لربنا وفشلت فيه وما نفذتوش. عايزين ننسى كل ده، لأن احنا نبتدي مع بعض بداية جديدة. طيب، هناخد مع بعض خمس بدايات. خمس بدايات لو مشينا بيهم في سنة 2017 هتفرق معنا شخصين جدا. أول حاجة قلنا سنة جديدة بداية جديدة. أول حاجة بداية جديدة مع إلهك، بداية جديدة مع ربنا. كتير ربنا ده، يعني أنا لما بقعد أفكر كده كتير بقول يعني طب هو عشان أنت مش بتتكلم؟ يعني أنا لو معايا واحد صاحبي دلوقتي وضايقت صاحبي، وصاحبي ده من النوع اللي بياخد حقه، ما هيبهدلني، ولما يزعل مني مش هيصالحني بسهولة، هيطلع عينه قبل ما يصالحني. كتير أسأل نفسي أقول يعني عشان أنت طيب، عشان أنت بسيط، عشان أنت بتحبنا قوي كده، ممكن أزعلك مرة واثنين وثلاثة، وشوف كم مرة بزعله. بداية جديدة مع إلهك اللي ما يستاهلش كده، اللي هو بيدينا بدون مقابل، بيدينا حب، بيديناش غير حب. عايشين على الأرض بناخد حب، وهو ما طلبش مننا حاجة صعبة. يعني هو إيه اللي طلبه؟ كل اللي طلبه قال لك لما تغلط تعالى اعتذر، قول أنا آسف. وعلى فكرة دي أي حاجة، يعني دي أبسط حاجة في العلاقات الإنسانية الطبيعية. حضرتك وحضرتك في بيتك طبيعي جدا لما أغلط لازم أقول أنا آسف. ده اللي أقوى من كده، إن أنا في أوقات أقول فيها أنا آسف عشان أريح دماغي، مش مقتنع إن أنا غلطان أو عشان خايف. طيب ربنا ما أقولوش أنا آسف، بداية جديدة. بداية جديدة معاه أقول له أنا آسف. النهارده واحنا واقفين بنصلي قول له انا اسف. انا اسف على كل وعود انا عطيتها لك وفشلت فيها. انا اسف على كل لحظه فعلا انت كنت مستنيني فيها وانا ما جيتلكش. انا اسف على العيد اللي فات، ان هو كانوا بيقولوا لنا العيد هو ميلاد ربنا في قلبك. انا اسف ان العيد عدى وانت دورت على مكان تتولد فيه وانا طلعتك بره وقلت لك هنا مش فاضي. حقيقة أنا آسف. بداية جديدة معاه، أي بداية لازم أكتشف ضعفي، لازم أكشف ضعفي قدام ربنا، لازم أحس فعلا أن أنا غلطان، لازم أحس أن أنا غلطان. طيب أعمل إيه عشان أبتدي بداية جديدة مع ربنا؟ قلت لكم أول حاجة أكشف ضعفي، تاني حاجة أعتذر له أنا آسف. كل ده نعمله مع بعض النهارده في الصلاة وانتوا واقفين في الصلاة. تالت حاجة أحط وعود، بس مش زي كل سنة. الوعود اللي أنا أحطها دي هتبقى مشروطة بحاجة واحدة، لو عملتها هقدر بنعمة ربنا أنفذها. إيه هي؟ ان انا اشكر ربنا معايا في الوعد ده، ان انا اقول له من فضلك انا مش ها يعني انا فعلا يعني هو الانسان ضعيف فعلا، دي طبيعه في البشر، الانسان ضعيف. وهو بنفسه قال لنا كده، قال لك بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، انا ضعيف. طب ليه تعمل فيها حاجه كبيره قوي؟ لا وانا مش هعمل كده. خد بالك انا لو مش عايز اعمل الخطيه دي مش هعملها. خد بالك انا مش عايز اروح المكان ده مش عايز. خد بالك انا مش عايز ادين مش هدين. براحتي. لا مش براحتك. لو قومت مره او اتنين هتقع تلاته واربعه وخمسه وسته وعلى طول. ليه؟ عشان بتشرك. فين ربنا؟ ما تشركوا معاك. ليه يعني؟ ليه؟ طب انا قطيت وعد ووقعت في الوعد ده ما نفذتوش، طب ما اجري عليه اقول له انا اسف، اجري عليه اقول له طب ما انا غلط يعني، ما هو انا ضعيف، ساعدني ما تسيبنيش. كم وعد ربنا عطاه لي؟ كم رساله عطاها لك؟ مش هقول لك بقى في التلفزيونات ولا في النت ولا في الفيس ولا في الحاجات دي، رسائل اللي بتتبعت لك. كم رساله ربنا بعتها لك في الاجتماع اللي انت بتهمل فيه ومش بتيجي؟ كم رساله تبقى انت داخل الكنيسه من درس ودرس راح تصلي ابانا الذي، تسمع انجيل عشيه او انجيل القداس او ايا كان، تسمع رساله ايه ترن في ودنك بقيت اليوم؟ طب هو ده رساله انت عايزه يعمل لك ايه؟ عايزه يظهر لك يقول لك؟ لا، ده كله محتاج ان انا اعتذر له عليه، اقول له انا ما سمعتش صوتك. خدوا بالكم الايه، اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، ما تقسيش قلبك. هو بيعملك بحنية وحب، انت عامله بحنية وحب، عامله بدلة. دلة، عارف يعني ايه الابن يبقى فيه دلة بينه وبين ابوه؟ ان انا اعتذره، ان انا طب يعني ادلع عليه، بس ما تزعلش مني خلاص، انت قلبك طيب، انت حلو، اتفقنا؟ يبقى اول نقطة هي بداية جديدة مع الهك. تاني نقطة هي بداية جديدة مع نفسك، مهمة جدا، مهمة جدا، لان في ناس مننا كتير مش راضين عن نفسهم، ناس مننا كتير مش مبسوطين من نفسهم. انا اسف ان انا هقولها بس فعلا ناس كتير مننا مش طايقين نفسهم، ساخط وغاضب على نفسه قدام الناس، بيبقى بصورة وبينه وبين نفسه حاجة تانية خالص، يتخانق مع نفسه، يبهدل نفسه ويقف لنفسه على الوحدة. لأ، طب بداية جديدة مع نفسك. قلتها لكم قبل كده، انت مش جاي الدنيا دي صدفة، احنا ما جيناش صدفة، وانت مش جاي صدفة، وانت مش جاي صدفة، كل واحد ليه هدف وليه رسالة وليه حاجة بيكملها. يعني معنى كده انت مهم وانت مهمة، يعني معنى كده انا حلو، انا مميز وانت مميزة. طب الحاجة دي بقى انا ليه مش قابل نفسي؟ الصوابع زي بعض مش زي بعض، مش طول بعض بس بتكمل بعض. طب لو في صباع ناقص مش هتبقى ايد؟ ايه ايد برضو نفس النظام، احنا بنكمل بعض، كلنا بنكمل بعض. فعشان بنكمل بعض مش لازم ابقى زي اخويا، يعني مش لازم تبقى زيها، مش لازم يعني هو محبوب، مش لازم انا الناس كلها تحبني زيه. وليه ابقى ساخط على نفسي؟ طب ما انا فيا ميزات تانية ربنا بعتها لي، فيا حاجات حلوه ربنا عطيها لي. خدوا بالكم من حاجه، ان شرط اساسي عشان ابقى متصالح مع نفسي، هي اول نقطه ان انا اتصالح مع ربنا وابتدي بدايه جديده مع ربنا. لان كان الرب مع يوسف فكان رجل ناجح. الانسان اللي مع ربنا، ربنا بينجح طرقه على طول، على طول بيبقى ناجح، ونسمح له بتجربة وضيقة بيبقى شايله. قلناها قبل كده، انه انا ببقى مبسوط بيبقى ربنا ماشي قدامي، لما ابقى مكسور ربنا ماشي ورايا عشان سندني، لما ابقى مجروح وتعبان مش ببقى شايف ربنا عشان بيبقى هو اللي شايلني. فعلا هو اللي شايلني. كم مرة أنا مبقاش راضي عن نفسي وأقول له أنت ناسيني؟ طب ما هو شايلك، بص تحتيك هتلاقيه. طب بص جوه قلبك وانت هتلاقيه. غمض عينك كده وقعد مع نفسك شوية وانفصل عن العالم، غمض عينك واتكلم معاه وانت هتحس بيه. بس احنا مجربناش كده. اتصالح مع نفسك، ربنا خلقنا على صورته وعلى مثاله. انا ابن الملك، انا مميز وانت مميزة. طب الميزة دي بقى ليه انا مش بستغلها؟ ليه؟ هي الفكرة، احنا عايزين نبتدي بداية جديدة. بداية جديدة خليك مميز، خلي فكرك مميز. ان الله لم يعطينا روح الفشل، ربنا ما عطناش روح الفشل. يعني احنا اولاد ربنا ما عندناش حاجة اسمها فشل في قاموسنا، ما فيش كلمة اسمها فشل. ايه فشل ده؟ ما عندناش فشل، ما عندناش خطية تسيطر علينا، ما عندناش اجي مرة اقول انا مش هقدر انجح، مش هقدر اجيب مجموع، ما عندناش الكلام ده. بس احنا اللي بنستسهل وبنعمل الكلام ده عشان مش بندور، عشان مش بنشوف جوانا شوية. يبقى تاني نقطة، اقبل نفسك لو سمحت. تاني نقطة بداية جديدة مع نفسك، اقبل نفسك، اقبل نفسك. وعشان اقبل نفسي لازم اعرف نفسي كويس وارضى بيها زي ما هي. اتفقنا؟ يبقى أول نقطة هي بداية جديدة مع إلهك، تاني نقطة بداية جديدة مع نفسك، تالت نقطة هتجيبها لنا أستاذ مايكل، تالت نقطة هي بداية جديدة مع بيتك. بداية جديدة مع بيتك يعني ايه؟ بداية جديدة مع بيتي، بداية جديدة مع بيتي، مع انا اسف ان انا بقول كده بس فعلا احنا مش بنبسطهم، وفي المقابل هم بيسهروا بالليل، بيسهروا بالليل عشان يبسطوهم. احنا مش بنضحي عشانهم ولا بنفرحهم، هم بيفرحونا. ومش كده كمان، ده احنا اوقات اوقات كتيره شويه بنبقى متضايقين منهم. يبقى هما بيعملوا كل اللي عليهم وبيفرحوا بكل طاقتهم. طب ده اللي على قدي، ده اللي نقدر عليه. تبقى غضبان ليه وساخط عليه؟ كم مرة قلت لهم شكرا؟ كم مرة دخلت من البيت كده ابتسمت في وشهم؟ ابتسمت، ضحكت كده، عملت رعد جو بهجة في البيت وبسطته كده وضحكته. كم مرة؟ فكر، حتى لو كان هم وحشين معك، صدقني حتى لو هم كانوا وحشين معك. أنا في كلمة أنا سمعتها من حد فعلا حقيقي، سمعتها بوداني ومش عارف أنساها لغاية دلوقتي. كان في حد بيحكي، يعني بيقول أبويا على طول، يعني كانوا اتنين، كان عادي يحكي يقول لي أبويا بكل شوية كان يضربني ويضايقني وبتاع. واحد جنبي بعد ما التاني ده مشي اللي هو كان بيشتكي، قال كلمة أنا ما نسيتهاش ولا هنساها. قال هو بيشتكي إن أبوه كان بيضربه، وأنا ماليش أب وأم، كنت أتمنى يبقى ليا أب إن شاء الله يمرمطني ويبهدلني، بس أقول كلمة بابا. أنا سمعت الكلمة دي ما يعني فكرت كده ما عرفتش أرد، بس مش هنساها. شوف ده تفكيره إزاي وده تفكيره إزاي، ده ساخط إزاي على الأب اللي بيضرب، وده بيفكر في كلمة مش بيقولها أو اتحارب منها. كم واحد فينا بقى مش مقدر النعمة دي؟ طب هو لما البيت عندكم بيزهقوك وبيضايقوك وبيخنقوا عليكم وبيقفلوا عليكم، هو مش بيكرهك، مش بيكرهك، ما حدش بيكرهكم. ده بالعكس، هو حب بزيادة شوية، فبيحاول يطمن، عايز يطمن. طب اعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ بنتقبلهم ولا مش بنتقبلهم؟ قلت لكم في النقطة اللي فاتت صوابعنا مش زي بعض، يعني أبويا مش زي أبو فلان، مش زي أبو فلانة، مش زي أبو فلان. لو قارنت بقى نفسي مع كل ده، لا مينفعش أقارن، لأن كل واحد ليه رسالة. مينفعش أقارن. يبقى من فضلكم تالت نقطة، بداية جديدة مع بيتك. الأب والأم، الإخوات اللي ما يتعوضوش، حقيقي ما يتعوضوش، ما يتعوضوش. يعني هتحس بقيمتهم لما يبقوا بعاد عنك فعلا. بعد إذنكم ما نهملش الحاجة دي، خلي 2017 بداية جديدة، بداية جديدة. طول بالي شوي، لما يبقى عندك حد بيزعقلك في البيت ما ردش، وانت لما يبقى عندك حد بيزعقلك في البيت ما تردش، لان الرد هيجيب زعاق، والزعاق هيجيب حوارات اكتر واكتر. ما ردش. مش انت ممكن تقول بره، وانت ممكن تقول يا بره انا اسف عشان تريح دماغك، ممكن صح؟ طب معلش، لو انت مش مقتنع دلوقتي، وانت مش مقتنع دلوقتي، اول ما حصل الحوار ده والكلام ابتدى يبقى بصوت عالي، طب معلش انا اسف، حقك علي، حقك علي، وامشي خلاص. ولما الدنيا تهدى ارجع واتفاهم واتناقش واتكلم، لكن ما جيش في ساعتها واتكلم عشان الموضوع يتطور، وفي الاخر ارجع نرجع نقول ما هم عاملونا وحش وبيضربونا وبيزعقونا وبيبهدلونا. طب ما هو طبع بشر، ده بالعكس البشر بيحبك فبيعمل كده. يبقى بداية جديدة مع بيتك، ما تهملش البداية الجديدة دي. رابع حاجة هي بداية جديدة مع كنيستك، بداية جديدة مع كنيستك. لو أنا جيت النهاردة حصل انفجار كبير مثلا في الكنيسة، كان يعني تخيل معايا الفكرة دي، تخيلها بس معايا ولو ثانية واحدة، معلش ركزوا في الحتة دي وتخيلها ولو ثانية واحدة. تخيل لو كان في لقاء كبير مثلا للخدام كلهم بتاع الأبرشية، وكان في قنبلة انفجرت والخدام دول كلهم راحوا السما. تخيل الفكرة دي معايا. طب انتوا ايه دوركم؟ هتعمل ايه ساعتها؟ فكر كده، هتعمل ايه؟ يعني هتقول احزن شوية وازعل شوية وابعد بقى خلاص؟ طب الكنيسة دي حقها عند مين يعني؟ مين اللي هيطلع ويهتم بيها ويربي جيل فيها تاني ويطلع ولاد؟ مين؟ ليه نقعد نضحك على طول ونقعد نستهون بالحاجة لغاية امتى؟ هي الفكرة، السؤال لغاية امتى؟ لغاية امتى استهون؟ لغاية امتى اكبر دماغي؟ انتوا كبار، 17 18 16 يعني كبار. انت مش مدرك المعلومه دي، وانت مش مدركه، انتوا كبار. كبار يعني المفروض تشيل مسؤوليه، المفروض تاخد بالك من الحته دي كويس. هتعملوا ايه في الكنيسه؟ الكنيسه احنا بنعمل معاها ايه دلوقتي بصراحه؟ ربنا في وسطينا دلوقتي. كل مره اقولها لكم، لان انا واثق من حكايتي، ربنا وسطينا دلوقتي، بيمشي في وسطينا، بيتسبب ان كل واحد يوصل له رساله. تخيل لو عدى على ناس لقاهم مش مهتمين بيضحكوا، اضحك بس هتيجي فوق في السماء مش هتعرف تضحك. دي كنيستك، لازم تبقى مهتم بكنيستك وبيتك، وده بيتك. كنيستك دي ما هي امك، امي. احنا لما بتعمد، انا ببقى ابن الكنيسه، والكنيسه بتخلي امي وابويا هم المسؤولين عني، يربوني. لكن انا اصل الكنيسه، انا اصل ابن الكنيسه. طب احنا مش اتفقنا نعملهم حلو؟ مش هنعمل الكنيسه حلو؟ مش هنخاف على مظهرنا في الكنيسة، مش هنخاف على مظهر الكنيسة، مش نهتم نبقى فيه نطلع خدام وخدمات حلوين، نطلع ناس حلوين بنائين للكنيسة ولابن كنيستنا. الكنيسة بتمشيش من غير شباب، يعني انتوا اللي هتمشوها في المستقبل. المستقبل ده يعني ممكن سنة سنتين. طب عشان امشيها بقى او عشان نخدم انا بعمل ايه؟ بقف في القداس مع نفسي، ببقى واقف تحت واطلع التناول، ببقى واقفة اتسهر مع اللي جنبي، ببقى رايحة انا متغصبة ونام. بيبقى بالنسبة لي شلت التونية دي حملة تقيل قوي وتعبني ومبهدلني وقعد اتلكك عشان اشيل تونية ولا ايه بالظبط؟ ما هي الفكرة في كده. بداية جديدة مع الكنيسة، بداية جديدة. خف على المظهر بتاعك، مظهر الكنيسة، لإلا نعصر حد، لإلا نكون سبب عصر حد من بره، نبقى سبب عصر حد من بره، حد يشوفنا من بره يعصر. ما هي مش الحقيقة بس الناس بتشوف في النظر. الناس مش بتشوف في النظر، الناس بتشوف في النظر. مش هتقعد تقول للناس الناس بتحكم ليه وبتبص ليه. طب هو انا اللي اعطيته فرصة يبص. انا لو كان بس عندي شوية محبة لبيتي كنت صبرت شوية، كنت عملت. اخر حاجة، بداية جديدة مع اصحابي. مش كل الناس هيكملوا معاك، مش كل الناس هيكملوا معاك، مش كل الاصحاب هم اللي يبنوني خالص. ما تفرحش بكترة الاصحاب حواليك، ما تفرحيش بكترة، ما نفرحش بكترة حوالينا، ما نفرحش بصاحب يقعد يفرحنا ويضحكنا، لان غالبا الصاحب اللي بيقعد يفرحنا ويضحكنا ده بيبقى اكتر واحد مجروح من جواه، بيبقى اكتر واحد بيهرب من اللي هو جواه. دي حقيقة. عايز يفرض نفسه، عايز يفرض شخصيته، فبيضحك. مش اي صاحب. صاحبي هو اللي يوصلني للسماء، صاحبي هو اللي انا امسك ايده اطلع مع السماء. لو مسكتوا قصص القديسين هتلاقي ان كتير قوي كان صداقات صحاب قديسين هما اللي وصلوا بعض، مش قديسين كمان. لو مسكت ناس معينة كده في حياتك انت شايفهم حلوين مثلا، لو بصيت هتلاقي ايه؟ اصحابهم كده مع بعض، هتلاقي اصحاب مع بعض. يعني معنى كده ان الصداقة حلوة قوي مهمة. وبدليل على كده ربنا، بدليل على كده ربنا ارسلهم اتنين اتنين. لما أرسل التلاميذ أرسلهم اتنين اتنين، لأن لو واحد وقع التاني يقيمه، نساعد بعض. لما نبقى ليه هدف أوصل للسماء، أنا وقعت أخويا اللي قومني، لكن أنا لو لوحدي، لكن أنا لو صاحبي بعيد بقى، أو إحنا كأصحاب ماشيين بمبدأ بعيد، طب هنروح فين؟ فين؟ بعد كام؟ هنعيش كام سنة؟ 300 سنة؟ استحالة طبعا، بس 300 سنة؟ طب بعد ما نعيش 300 سنة هنروح فين؟ فين المكان اللي هنروحه؟ هنروح فين؟ حد عارف؟ بأعمالك دي هتروح فين؟ اسأل نفسك. طيب واحد بيقول لك مثلا جهنم مثلا، مش هروح السماء. طب انا عايز ابقى كده، ما هو انت بتخطط لحياتك هنا على الارض. ما تفرحش، ما تفرحش بحاجات مش دايما، ما تفرحش بحاجات مش دايما. خدها رساله، خدوها رساله، ما نفرحش بحاجات مش دايما. عايزين نطلع مع بعض حاطين في دماغنا آية: الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديداً. كله جديد. عايزين نبتدي سنة جديدة، نبتدي جديد جديد. نقعد مع بعض كده في الصلاة، في الصلاة كلنا نصلي، ركز في كل صلاتك، يا رب من فضلك عايز ابتدي بداية جديدة، من فضلك يا رب انا عايز ابتدي بداية جديدة، ساعدني. وكل ما تلاقي نفسك هتبعد، فكر مع نفسك هعمل ايه بعد كده، بعد كده ايه اللي هيحصل. يعني كان زمان استاذ مينا حكى لنا القصه بتاع مجدي ياسا الشماس، كان حكاها في الاجتماع واحنا عرضنا بعديها الفيلم. ما هو ده نفس السؤال ساله لنفسه، بعد كده ايه اللي هيحصل، دلوقتي بقى عامل ازاي، مش قديس. يعني معنى كده ان القداسه مش بعيده عنك ومش بعيده عنك، مش بعيده خالص. ما كانش ابونا يعني، ما كانش اسقف، ما كانش راهب، ما تعذبش يعني وزي القديسين والشهداء خالص، كان بني ادم زينا عايش، بس وصل للقداسه، وصل للقداسه لهدف ان هو قال بعد كده ايه اللي هيحصل. من فضلكم هوذا الكل قد صار جديدا، اقبل الوعد ده من ربنا، كله جديد، كله جديد في جديد. علاقة جديدة مع إلهي، علاقة جديدة مع نفسي، علاقة جديدة مع بيتي، علاقة جديدة مع كنيستي، علاقة جديدة مع أصحابي. هقولها لك وخدها مني، لو صاحبك مش هيوصلك السماء بعد عنه. بفرق الناس؟ اه ابعد اضحك، اي بس في حقيقة، ايوه في كتير هيبعد عن بعض، وايه ابعد عنه، هتبعدوا عن بعض، اه ابعد عنه. اقول لك ليه؟ طيب اقول لك ليه؟ كله هيسيب بعض. ايه طب اقول لكم ليه؟ اقول لكم ليه؟ عايزين تعرفوا ليه؟ اقول لكم ليه؟ عشان حضرتك وحضرتك، لما انتوا مع بعض بتقووا بعض، فاهمين؟ لما انتوا بتبقوا مع بعض بتقووا بعض وبتشجعوا بعض على الحاجات الوحشه، لكن لما نبعد وهو يبعد، لا الدنيا تختلف، انا هفكر بمنظور مختلف خالص. وده عن تجارب، عن تجارب حصلت فعلا حقيقي. وممكن ربنا يسمح لك بحاجه زي كده، يعني ممكن ربنا يسمح لك بمشاكل، ويسمح لك بمشاكل تلاقي الناس، تلاقي اللي كنت قريبه من، يعني قريبه من حد النهارده، وانت كنت قريب من حد النهارده، تلاقي في حاجه بعدت، عشان ربنا عايز يقول لك خليك معايا شويه، خليكوا معايا، هو اللي موجود معانا، هو اللي في وسطينا، هو اللي مفرحنا، هو اللي بعت لي صاحبي ده، وانا وصاحبي اللي بعدنا عنه بمزاجنا، دي حقيقه. عشان كده بقول لكم ابعدوا، ابعد ابعد، انسحب، خد جنب، خدي جنب، خدي جنب، لان انا مش طريقي ده، ده انا مش طريقي، انا مش عايز اضحك يومين وبعديها ما وصلش السماء. يعني لازم كلنا متفقين على حاجه واحده، ان احنا نفسنا قوي نشوف ربنا، لان انت لو شفت ربنا حياتك هتختلف. يعني لو احنا واقفين بتصلي النهارده ربنا ظهر وشفتوه، كتير منكم حياته هتختلف. ليه؟ ده ظهور واحد بس، لو شفناه بس مرة واحدة ما بال بقى معاه فوق على طول، هنبقى معاه. دي حاجة ما تستاهلش ان احنا نضحي شوية، يعني نبعد شوية، تستاهلش ان احنا ندوس على نفسنا شوية، ولا تستاهل؟ ما تستاهلش. كم واحد فينا بيحب ليه قديس شفيع معين كده؟ كام واحد ليه شفيع؟ كله صح؟ تتخيل معايا كده تخيل معايا كده ان انا لما اطلع السماء انا بكلم الشفيع ده دلوقتي بتشفع بيه واكلمه وببص في صورته وبكلمه. تخيل انا في السماء هبقى جنبه. تخيل الشفيع يعني ده مثلا بابا كرولوس اي حد ايا كان ياخدني كده ويقول لي تعالى نروح نسبح ربنا. تخيل المنظر ده، لان ده منظر حقيقي. ايه المتعه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ احنا مش باصين للارض، عايشين على الارض نتم رسالتنا، نوصل رسالتنا، نوصل رسالتنا اللي هي انتم ملح الارض وانتم نور العالم، رساله هنوصلها وبعديها هنطلع السماء. في السماء هتعمل ايه؟ من فضلك، من فضلك خلي بدايه جديده. مهما كنت وحش او شايف نفسك وحش، مهما كنت وحشه وشايفه نفسك وحشه، قولي وقول هو ذا الكل قد صار جديدا. الخمسه بسرعه مع بعض: بدايه جديده مع الهك، بدايه جديده مع نفسك، بدايه جديده مع عيدك، بدايه جديده مع رزقك، بدايه جديده اصحابك. واحنا بنصلي هنطفي النور، هنولع الشمع. الخمس بدايات هم الخمس شمعات: بدايه جديده مع الهك، بداية جديدة مع نفسك، بداية جديدة مع كنيست مع سوري بيتك، بداية جديدة مع كنيستك، بداية جديدة مع أصحابك. في الصلاة ركز يعني في صلاتك إن هي تبقى بداية جديدة فعلا مع ربنا، والمجد لله دائما أبدا آمين.